بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، انتهينا في اللقاء الماضي من الحديث عن وداع مدرسة الحج وفي وداع إبراهيم الخليل عليه السلام، وأشرنا آنذاك إلى أننا يلزمنا أن نستصحب تلك الدروس والعبر التي عشناها مع مدرسة الحج ومع أيام إبراهيم من تحقيق أسمى معاني العبودية لله تبارك وتعالى، من تحقيق التوحيد والاتباع في أجمل صوره وأسمى معانيه، أي أن نحقق السمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم في صغير الأمر وفي كبيره وفي جميع لحظات حياتنا. وهذا المعنى ليس قاصرا على مدرسة الحج ولا على أيام إبراهيم، بل ينبغي أن يكون معنا وحتى آخر الأنفاس. واليوم نحن على عتبات مدرسة تربوية إيمانية إصلاحية راقية وعظيمة، لما لا وقد ربي فيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والصحب الكرام. نعم، نحن على عتبات مدرسة الهجرة، أيام قلائل ونودع سنة هجرية ونستقبل أخرى. أحاديث الهجرة يمثل مرحلة من أحرج مراحل الصراع بين الحق والباطل، يمثل بالنسبة لهذه الأمة عنق الزجاجة الذي انطلقت به إلى العالمية. نعم، مرحلة من المراحل الحرجة وصل فيها الباطل إلى أقرب مرحلة من القدرة على القضاء على الحق بالكلية، ولكن الله سلم، ولكن الله نجى، ولكن الله تبارك وتعالى كتب لدين هذا أن يظهر وأن يسود وأن يعلو وأن يقود. ففي مدرسة الهجرة سنرى دروس وعبر ومواقف إيمانية راقية من الهجرة كمعنى ومن الهجرة كحدث. سنعيش ما استطعنا بإذنه تبارك وتعالى، نلتقط بعض هذه المعاني الإيمانية اللازمة لنا في طريق عودتنا من جديد، لأن الأمة آنذاك في تلك المرحلة انتقلت إلى مرحلة جديدة، إلى العالمية، إلى قيادة البشرية، ونحن الآن ونحن نرى من أمتنا ما لا يخفى علينا جميعا، ونتمنى أن نسهم في الإصلاح والتغيير والارتقاء. نقول نعم، لو نظرنا إلى حادث الهجرة وإلى معنى الهجرة وتدبرنا المعاني والدروس والعبر لكانت كافية وكفيلة بالارتقاء بنا من الحضيض إلى القمة. إي والله لكانت كافية وكفيلة لتغيير هذا الواقع المرير، لو أن الأمة حققت هذا المعنى في أرض الواقع وترجمته كما ينبغي وكما أريد له. ولذلك نقول معنا وقفات عديدة حول الهجرة كمعنى والهجرة كحدث قد تطول بنا، لكننا سنختصر بقدر الإمكان بإذن الله تبارك وتعالى لنتعلم ولنتربى ولنرتقي ولنعلو بإيماننا ولنزداد ثقة ويقينا في النصر والتمكين بإذن الله تبارك وتعالى. مهما على الباطل، مهما تمكن الباطل، مهما كان أكثر في العدد والعدد والإمكانيات، كل هذا من خلال نظرة فاحصة للهجرة سنرى أن هذا بإذن الله تبارك وتعالى سيكون عونا لنا على العودة من جديد بإذن الله تبارك وتعالى. ومن أول الوقفات المهمة مع هذا المعنى العظيم أننا على وشك توديع عام واستقبال آخر، نقول إنها الأيام التي تجري والعمر الذي ينقضي. سنة من أعمالنا أوشكت أن تطوى وأن ترحل، وأخرى أوشكت أن تفتح. فهل من وقفة مع أنفسنا نتعلم من هذا المعنى الدقيق الجميل أننا نعم كما ورد في الأثر يا ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة، إذا مضى يوم مضى بعضك. هذه الأيام وهذه السنين التي تطوى واحدة والأخرى إنما هي من الرصيد الذي قدر لنا في هذه الدنيا، ونحن في غفلتنا وقد شغلنا بأمور كثيرة لا تسمن ولا تغني من جوع، ونسينا أن الأيام تجري والعمر ينقضي. يا ابن آدم إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، هذا كله من رصيدك يقتطع منك من أعظم رأس مالك، فمن أثمن ما ستسأل عليه العمر الذي هو من أعز الأشياء لدى المؤمن، والذي قيل في عظمته أنه ليس ملكا لك وحدك، عمري أنا ليس ملكا لي وحدي. فهذا العمر أو هذا الوقت الذي قطع لك في هذه الدنيا ملك للأمة أيضا، أنت أحد أفراد هذه الأمة، أحد أفراد الأسر والمجتمعات والدول والأمة بأسرها، ينبغي أن تعطي لأمتك من هذا الوقت جزءا، بل ينبغي أن تعطيه كل الوقت إن فهمت المعنى وارتقيت إلى مستوى الهجرة. فما هاجروا إلا من أجل دينهم ومن أجل رفعة رايته والقدرة على تطبيقه وترجمته بأصوله وفروعه بعقائده وشرائعه. نعم ضحوا بالغالي والثمين من أجل هذا المعنى العظيم. فعمرك ملك لأمتك، ينبغي أن يوظف التوظيف الصحيح حتى على نطاق نفسك أنت وعلى نطاق أسرتك وأرحامك ومجتمعك، ينبغي أن تعلم جيدا أن وقتك أمانة في عنقك ليس ملكا لك وحدك لكن لأمتك. العمر يجري والبساط يصحب من تحت قدميك وأنت في غفلتك. انتبه انتبه، فما من يوم إلا ويشيع شباب أصحاء أقوياء أغنياء من غير علة من غير سابق إنذار كما يقولون، فجأة انتقلوا ورحلوا إلى الآخرة، فأنت لا تدري متى ولا أين ولا كيف ستقبض. استلهم من معنى الهجرة مرور عام كامل واستقبال عام جديد أنك فعلا مفرط في أيام عمرك، أنك لم تعمرها كما ينبغي، أنك لم تغتنمها كما ينبغي، أنك لم تحصل فيها الذي كان ولا بد أن يكون منك كمسلم مؤمن موحد مزعن لله ولرسوله. هذا معنى راقي جدا، لو انتبهنا لهذا الدرس لكفانا. ثانيا، من أعظم الوقفات المهمة قبل أن نغادر هذه السنة ونشرح في سنة جديدة، أن السنة التي أوشكت أن ترحل مليئة، مليئة بالأزمات، مليئة بالأحداث، مليئة بالمواقف، مليئة يعني السلبية والفوضوية والعشوائية، مليئة بالذنوب، مليئة بالمعاصي، مليئة بالكبائر، مليئة بالصغائر، فيها كم رهيب وقع منا كمسلمين ناهيك عن غير المسلمين، كم رهيب من الذنوب ومن المعاصي لا يحصى عددا، بالقليل منه دمرت أمم وأزيلت حضارات من على وجه الأرض في القديم. وإن شئتم فانظروا إلى السنن وتدبروا كيف كان هذا المعنى واضحا كما أشار إليه القرآن كثيرا في طياته. معنى راقي ومعنى مهم جدا. أن نقف الآن وقفة وننظر في السنة التي أوشكت أن ترحل سنجد في هذا المعنى واضح وجلي. لو قلنا مثلا مرت الأمة بأزمات كثيرة في هذه السنة، لو نظرنا وتدبرنا المعنى لوجدنا مثل الأزمة الاقتصادية الطحينة التي ألمت بالدنيا بأسرها، وطالت الأمة يعني كما تطالعون وتشاهدون، وكيف تكلم القاسي والداني وحتى أهل الكفر تكلموا عن أسباب الخروج من تلك الأزمة، وأشاروا بإنصاف إلى أن الرجوع إلى شرع محمد صلى الله عليه وسلم هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية. هذا بإنصاف قالوه، لأنهم فعلا من أحرص الناس على حياة، من أحب الناس للمال يعني الترف والدنيا، فعلموا أن هذا المنهج العظيم المبارك يحافظ الناس على أموالهم وعلى اقتصادهم، ويوظفوا التوظيف الصحيح، ويمنع الربا وما شابه ذلك من البيوع المحرمة التي أدت إلى هذا الواقع المرير الذي يحيونه. ولكن مع الأسف ما سمعنا من المسلمين مثلا القيام بثورة عارمة على أنفسهم للقضاء على الربا، لمنع الربا، لتحريم الربا، لإبطال الربا، لوضعه تحت الأقدام كما بيّن عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة الوداع وفي غيرها. إذن الشاهد هذه أزمة مرت بالأمة في السنة التي أوشكت أن تنصرم وأن تطوى، فهل اعتبرنا بهذا المعنى وتصالحنا مع الله عز وجل وامتنعنا عن الربا ونحن على ثقة ويقين أن الفرج في ذلك وأن المخرج في ذلك وأن النجاة في ذلك وأن الله لن يضيع أولياءه سبحانه وتعالى، ومن ترك شيء لله أعوضه الله خيرا منه؟ هذا معنى راقي لابد أن نفكر فيه. أزمة أخرى مرت بالعالم أحدثت إرجافا وفزعا ورعبا وقلقا وخوفا كأزمة داء الخنازير التي يعني ضخموا من أمرها ومن شأنها حتى أحدثت ما أحدثت. هل الأمة اعتبرت بهذا المعنى ونظرت إلى هذا المعنى من زوايا شرعية، وأن الأمر يحتاج إلى أن نأخذ بالأسباب الشرعية، وأن هذه الأزمة لا شك من جراء ذنوب المعاصي ومن المخالفات ومن البعد عن شريعة الله عز وجل وعن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا من الأمراض التي لم تكن في أسلافنا، وكيف تعالج، وكيف أن الناس لما خالفوا الشرع بإباحة أكل الخنزير وبيعه وتربيته وإعداده في بلاد المسلمين استجلب عليهم مثل هذا الداء العظيم الخطير. الكفار أنفسهم كما ذكرت لكم لو تذكرون أن بعض المستشرقين قال طبقوا علينا دين محمد عليه الصلاة والسلام في هذه الأزمة وعلى كفره وشركه. قالوا لما؟ قال لقد حرم الخنزير من أكثر من 1400 سنة، وقال أنه رجس نجس لا يؤكل ولا يباع ولا يشترى ولا يقتنى ولا يربى ولا يعان على ذلك بحال من الأحوال. يقول طبقوا علينا دين هذا الرجل، هذا فيه المخرج لنا من هذه الأزمة الخطيرة التي كادت أن تفتك بنا. نحن نقول نحن عندنا المنهج كامل متكامل، لكن من الذي يتعلم من هذا المعنى ومن الذي يطبق معاني الهجرة كما سأشير بعد قليل؟ نعم مرت بنا أزمات أخلاقية وسلوكية خطيرة جدا اشتكى منها القاسي والداني، اشتكت منها الأسر والمجتمعات والأسر الأسواق والطرقات والمناسبات، الكل كان يعاني من أزمة اقتصادية طحنة ما بين الأبناء والأباء الزوجات والأزواج، ما بين الجيران، ما بين الأرحام، ما بين المسلمين في طرقاتهم في أسواقهم في مواصلاتهم في أحوالهم. أزمة إخلاقية خطيرة جدا في هذه السنة كانت صورتها كانت تكون قاتمة، يعني الكل المنصف ينظر إليه بعين الاعتبار أننا كنا فعلا نعاني من هذه الأزمة الخطيرة. كذلك لو نظرنا إلى ما وقع في هذه السنة التي أوشكت أن تنصرم من ذنوب ومعاصي لوجدنا كما رهيبا، يعني بالقليل منه كما قلنا وأشرنا أزيلت أمم وحضارات من على وجه الأرض. لو تدبرنا ما الذي وقع في وسط المسلمين، شركيات لا تعد ولا تحصى، فكم من موالد أقيمت حضرها من المسلمين الملايين والعياذ بالله تعالى، شركيات شرك يدب في أوساط الناس يحتفل به ويحتفى به ويعني يظهر على الإعلام وفي كل مكان. نعم رأينا صور من النفاق الذي استشرى في كل مكان مع الأسف من أجل منصب أو جاه أو دنيا أو تقريب أو مال أو تزويج أو ما شابه ذلك. رأينا كم من الكذب، الناس وقد احترفوا الكذب في كل مكان، تجد الكذب حتى يعني في أضيق الأوساط تجد الكذب أصبح سمت الناس يكذبون يتجملون كما يقولون. أصبح المعنى في منتهى الخطورة، أنك يعني قل ما تجد الصادق الذي لا يقول إلا صدقا، وإن لله وإن إليه راجعون. كذلك انتشر الربا وانتشر الزنا وزنا المحارم تحديدا، كم عانينا من مشاكله ومما وقع من جرائه في العام الذي أوشك أن ينصرم. هذا معنى واضح وجلي، رأينا صور التبرج والعري، ورأينا من يتكلم على النقاب ويحاربه ويدع السفور والعري ويدعمه بسكوته عنه. رأينا هذا من أناس ما كنا نظن منهم ذلك، هذا وقع في هذه السنة التي أوشكت أن ترحل. رأينا السرقة والنصب والغش والاحتيال ويعني التدليس بصورة عجيبة جدا في أوساط المسلمين وفي أسواقهم وفي معاملاتهم. عن العقوق حدث ولا حرج، عن السلبية والعشوائية والفوضوية وعدم الجدية وعدم الاهتمام والاعتراف بالدين وبأمور الدين، هذا كان واقع مرير. مثل هذه الأمور يا أخواني مما يؤدي إلى دمار الأمم وإزالة الشعوب من على وجه الأرض. ولكن المعنى الذي نقصد أن لو نظرنا إلى هذا الكم الكبير من الذنوب والمعاصي بعين الاعتبار للازمنا أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى في وداع هذه السنة. نقول يلزمنا التوبة صادقة ونصوح، فالتوبة تجب ما قبلها وتأم الذنب كما لا ذنب له. يلزمنا أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة صادقة بكل معاني الكلمة، توبة بمعناها الذي تحدثنا فيه طويلا وكثيرا، لننتقل ولنتخلص من العبء القديم هذا، ولنقابل ربنا تبارك وتعالى في الصفحة الجديدة بصفحة بيضاء ونقية، بروح جديدة، بمعان إيمانية راقية، نحصل الخير ونستدرك ما فاتنا من الأيام الماضية. هذا معنى مهم جدا. يضاف إلى هذا المعنى أنه يلزمنا أن نشكر ربنا تبارك وتعالى على عظيم فضله وامتنانه علينا أنه أمهلنا ولم يقبضنا على تلك الحالة التي إليها أشرنا. هذا معنى يا أخواني من المعاني الإيمانية الراقية، أن الله لم يأخذنا بما فعل السفهاء منا، وأمهلنا وأعطانا الفرصة لنتحرك، لنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لنأخذ بأيدي الناس من الظلمات إلى النور، لنغير هذا الواقع المرير. هذه فرصة أعطاها لنا تبارك وتعالى، فاشكروا الله تبارك وتعالى ولم يقبضكم على ما كنتم عليه. قد تقول أنا لم أرتكب جرما ولم أرتكب معصية ولم أفعل ولم أفعل، لكنك على أقل تقدير كأنك الساكت، كأنك الراضي، كأنك السلبي، كأنك الذي ينظر إلى ما يجري من حوله ولا يحرك ساكنا ولا يتبعر وجهه مما يجري في بيته، في طريقه، في سوقه، في مناسباته، في عمله، في هذه المجتمعات التي أنت واحد من أفرادها. إذن هذا معنى خطير، ينبغي أن نشكر ربنا تبارك وتعالى حق شكره أن أمهلنا وأعطانا الفرصة حتى هذه اللحظة لنتوب ونؤوب وإليه نرجع سبحانه وتعالى كما ينبغي. هذا معنى راقي ينبغي أن يكون حاضرا في أذهاننا. نستلهم من دروس الهجرة ومن عبر الهجرة معنى الهجرة كمعنى لنصحح هذا المفهوم، لنحقق التوبة الصادقة والنصوح، ولنحقق الشكر، ولنرتقي الارتقاء الأمثل الذي به ستعود الأمة لتسود وتقود بالنهي تبارك وتعالى. فمن معاني الهجرة، العلماء يقولون أن معنى الهجرة في اللغة الانتقال من مكان لآخر أو ترك شيء لآخر. انظر إلى هذا المعنى، الانتقال من مكان لآخر أو ترك شيء لآخر، هذا معنى من معاني الهجرة. فقالوا هل طبقنا هذا المعنى وحققنا هذا المعنى في واقعنا وقمنا بأداء الهجرة التي تلزمنا حتى آخر أنفاس في حياتنا؟ فالهجرة يا إخواني من مكة إلى المدينة وإلى غيرها خلاص انتهت، فلا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية كما في الحديث. أما الهجرة بنفس المعنى قد تقع وقد لا تقع، قد تكون في حق أفراد أو في بعض الأزمنة وقد لا تكون. أما الهجرة الحقيقية بالمعنى اللغوي للهجرة يلزمنا جميعا حتى آخر الأنفاس. بمعنى قد يلزمك أن تهاجر من بلاد الكفر لبلاد الإسلام، وقد يلزمك فعلا أن تهاجر من بلاد الإسلام لبلاد الكفر، بمعنى أن تهاجر للدعوة الله عز وجل بشرط أن تكون قادر على إظهار شعائر دينك والحفاظ على نفسك من الفتن، تهاجر لتدعو إلى الله عز وجل لا بأس بذلك إلى بلاد الكفر. هذا قد يلزمك في بعض الأوقات، كما يلزمك إن كنت في بلاد كفر أن تهاجر بلاد المسلمين لم تكن داعيا الله عز وجل. وكذلك قد يجوز لك أن تهاجر من بلاد المسلمين لبلاد الكفر لتطلب علما تحتاج الأمة هي فقيرة فيه سيعود عليها بالنفع، بشرط أن تكون قادر على الحفاظ على شعائر دينك والحفاظ على نفسك من الفتن، تذهب لتتعلم هذا العلم لتسد حاجة الأمة فيه، لتكون غنية بنفسها مستغنية عن غيرها. هذا قد يكون في حق بعض الأشخاص. أما الهجرة الحقيقية بالمعنى اللغوي تلزمنا جميعا إلى آخر الأنفاس. إيش معناها؟ لنحقق المعنى المراد من هذه الموعظة. الهجرة التي أريد أن أبين وأوضح أن نهاجر إلى الله عز وجل وإلى رسوله بالقلب والبدن، ما حيينا في هذه الدنيا، وهذه تلزمنا جميعا رجالا ونساء صغارا وكبارا حتى نلقى الله تبارك وتعالى. لا تتوقف على مكان دون آخر ولا على شخص دون آخر. الكل مطالب أن يهاجر إلى الله، الكل مطالب أن يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش المعنى؟ قالوا مطالب أن تهاجر إلى الله بقلبك وببدنك. إيش المعنى؟ كيف أهاجر الله بقلبي؟ قالوا تهاجر الله عز وجل بقلبك، أن يكون هذا القلب مخلصا محبا خائفا راجيا موقنا متوكلا على الله تبارك وتعالى، طائرا حيث أمر وحيث يعني دعي وحيث يوجه من الله تبارك وتعالى، فيكون قلبك مهاجرا دائما إلى الله تبارك وتعالى، هاجرا تلك المعاني والسفاسف الساقطة التي لا تليق بالمؤمن المهاجر إلى ربه أبدا. ومع قلبك لابد أن يهاجر بدنك. إيش المعنى؟ كيف أهاجر بدني إلى الله؟ قالوا أن تهاجر ببدنك، نعم تبعا لقلبك، فيكون بدنك رهن إشارته سبحانه وتعالى وطاع أوامره، أن تكون مزعنا ببدنك مطبقا لكل أوامره سبحانه وتعالى، نعم تسمع وتطيع لكل أوامره سبحانه وتعالى لا ترد منها شيء، هذه الهجرة إلى الله عز وجل. فهل أنت مهاجر إلى الله لترتقي من وحل الذنوب والمعاصي والأحداث والمواقف التي مرت وأشرنا إلى بعضها؟ هل عندك استعداد أن تهاجر بقلبك إلى الله وببدنك إلى الله فتكون رهن الإشارة وطوع الأوامر سامعا مطيعا إذا كان أمر، سمعنا وطعنا وإن كان نهي انتهينا ربنا؟ هذه الهجرة المطلوبة، هذه الهجرة المطلوبة دائما منك وحتى آخر نفس في حياتك، ولا تكفيك وحدها، فلا بد أن تهاجر إلى رسول الله معها، بمعنى لأنه هو المثال، هو الذي يعني أرسل لك أسوة قدوة، وهو الذي يفهم مراد الله عز وجل، وهو الذي يوضح لك الأمور ويعلمك كيف تطبق وترجم هذه المعاني. فيلزمك أن تهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلبك وببدنك. إيش المعنى؟ أهاجر إلى رسول الله بقلبي أن أكون له محبا أكثر من مالي وولدي ونفسي والدنيا بأسرها. هل أنت كذلك؟ هذا بقلبك. طيب وبدني كيف أهاجر إلى رسول الله؟ أن أهاجر ببدني إلى سنة رسول الله فأنطرح بين يديها أسمع وأطيع إليها في صغير الأمر وفي كبيره، أن أجعل السنة هي إمامي وقدوتي، هي التي تأمرني وتنهاني عليها، أحب وأبغض، والي وأعادي، أعطي وأمنع، أتقدم وأتأخر. السنة هي التي تقودني في بيتي في طريقي في سوقي في معاملاتي في أخلاقي في أفراحي في أحزاني في مشاكلي ومشحناتي، السنة هي التي تقودني، هذا هو المهاجر إلى الله وإلى رسوله. فهل فهمنا هذا المعنى واستوعبنا هذا المعنى؟ هو المخرج لنا مما نعاني. الآن الأمة سقطت في وحل الشهوات والأهواء، العادات والعرف والتقاليد، الواقع المرير لا يخفى علينا جميعا. الحل أن تهاجر الأمة إلى الله عز وجل وإلى رسوله بقلبها وببدنها، فتسمع وتطيع لله ولرسوله، المعنى الذي تكلمنا عنه في مدرسة الحج وفي أيام إبراهيم. إذا نجحنا في فهم هذا المعنى حققنا الهجرة دائما وأبدا. فالمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر السيئات، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه سبحانه وتعالى قلبا وقالبا سامعا مطيعا لله ولرسوله في كل أحواله. أين أنت من هذا المعنى؟ إذا أردت أن تهجر هذا الواقع المرير فتعال معي ننظر في واقعنا ونتأمل فيه جيدا، كيف نحقق هذا المعنى؟ كيف نحقق الهجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم في أرض الواقع لنرتقي ولنسهم في عودة أمتنا من جديد؟ نحن إذا نظرنا إخواني إلى حال أنفسنا، أولا كل منا ينشغل بنفسه بداية وينظر فيها، لن تراضن عن نفسك المتفلتة المتمردة التي عبت الشهوات والأهواء ومالت إليها وغفلت، نعم في سعيها لنيل الدنيا بما فيها، هذا واقع مرير. أما علمنا أن هذه الأنفس تحتاج إلى أن تروض، أن تؤهل، أن تربى، أن تعد، أن يعني تزكى، وإلا وقعت وعطبت ويعني انحرفت والعياذ بالله وضلت الطريق. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، نعم فمن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، فلابد أن نزكي أنفسنا بهذه المعاني الإيمانية الرقية لتكون رهن إشارة الله عز وجل ورهن إشارة نبيه عليه الصلاة والسلام بالقلب وبالبدن. هذا معنى مهم جدا لابد أن نبدأ به، فنشرع في محاسبة أنفسنا وهذا واجب من الواجبات التي أوجبها علينا الشرع، ثم نشرع في مجاهدة أنفسنا أنفسنا لكونها محاربة مستهدفة والعقبات بين يديها كثيرة والفتن لا تعد ولا تحصى وهي ضعيفة في إيمانها قد لا تجد على الخير أعوانا. إذا نحتاج إلى أن نهتم بأنفسنا في هذه المرحلة الانتقالية فنتحكم في شهواتنا وهوائنا ندوز على عادتنا وعرفنا إلى عارضة الشرع وننطلق بالقلب وبالبدن لله عز وجل ولرسوله فسنسمو بهذا فوق الدنيا وفوق سفاسفها وتأتينا رغما عن أنفها. رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام في مكة في المرحلة المكية السيطرة والهيمنة كانت لقريش لقوتها لإمكانياتها لعددها لعددها كان كل معاني يعني التضييق كما سيأتينا مفصلا في مرة أخرى. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أنه وقعت يعني معاني الاستحالة الظاهرة أن يطبق الدين بعقله وشرعه في هذا المكان وأن يظهر الحق ويعلو فكان الإذن بالهجرة لأصحابه ثم هاجر إليهم. لماذا هاجروا وتركوا الأوطان والأموال والأهل والعشيرة والنشأة الأولى؟ إنما هاجروا من أجل هذا الدين لإعلاء الحق لإظهاره لطرحه لتقديمه للبشرية ليكونوا على قدرة من تحقيق هذا الدين بأصوله وفروعه بعقائده وشريعه فهجروا وضحوا بكل شيء. نحن إذا أردنا أن ننتقل من هذه الفترة الانتقالية الحرجة لابد أن يكون عندنا معنى التضحية موجود لأنه يعني معنى من معاني الهجرة. لابد أن نضحي أخواني نضحي بشهواتنا بأهوائنا بعاداتنا بعرفنا بعارضة الشرع نضحي بهذه الأمور وبهذه السفاسف التي لا تسوي شيء عند الله عز وجل من أجل رفعة ديننا من أجل أن نطبق هذا المنهج الكريم في أرض الواقع ونقول للبشرية هذا هو الإسلام هذا هو الدين. نعم هجرة إلى الله عز وجل بالقلب وبالبدن هجرة إلى الله إلى رسوله عليه الصلاة والسلام بالقلب وبالبدن إذن مثالية مطلقة واستسلام وخضوع تام في ظاهر الأمر وفي باطنه في الأقوال وفي الأفعال في كل شيء. متى وصلنا إلى هذا الفهم لا شك أننا سنرتقي وسنحقق هذا المعنى بفضل الله تبارك وتعالى على خاصة أنفسنا أولا ثم نتحرك به كدعوة صامتة في أوساط الناس لينظروا إلى عظمة هذا الدين. فندعو الله عز وجل أن يجعل لي ولكم أوفر الحظ والنصيب من هذه الهجرة التي هي في أيدينا وفي وسعنا لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا تكليف إلا بمقدور. فكلنا قادر على أن يهاجر من الآن إلى الله وإلى رسوله كلنا قادر من الآن اسمع جيدا أن يحقق الهجرة المحمودة إلى الله وإلى رسوله على التو والفور دون أي تراجع أو تردد أو تلعثم إذا كانت النوايا خالصة لله وإذا كان الشعور المسؤولية موجودا وإذا كان الخوف من المخاطر واضح وجلي بين أيدينا سننتقل بإذن الله تبارك وتعالى ونسمو ونعلو بديننا بأمتنا. فهيا حقق أخي المسلم هذا المعنى ابدأ بنفسك ومن تعول من الآن لا نريد أن نطيل لكن هذا المعنى لو خرجنا به وحده لكفانا طوال العام القادم أن نرتقي وأن نحقق العبودية الحق لله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله مما يعيننا على تحقيق هذه الهجرة إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن نستلهم المعنى الذي أشرنا إليه أولا أن الأيام تجري والعمر ينقضي وأننا سنموت وسنقبر وسنبعث وإليه نحشر وعليه نعرض سبحانه وتعالى وسنحاسب ثم إلى جنة أو نار. هذا المعنى يدفعنا إلى الأخذ بالأسباب إلى أن نجد ونجتهد إلى أن نحقق الهجرة إلى الله ورسوله قلبا وبدنا بالمعنى الذي أردنا. أن نهجر مثلا بنفسي أولا من سلبيتها من فوضويتها من عشوائيتها من عدم جديتها نهاجر بها إلى الجدية والإيجابية وإلى الشعور بالمسؤولية وإلى الأخذ بأسباب الحيضة والحضر. أن نهجر الشهوات والأهواء وننظر فيما وافق الشرع به نأخذ به وإلا فنرده وندوس عليه بأقدامنا. نهجر العادات والعراف إن عارضت الشرع وإلا فما وافق الشرع على العين والرأس يؤخذ ولا حرج ولا بأس به. هذا معنى مهم جدا إذا رد أن نحقق الهجرة إلى الله ولرسوله في أرض الواقع. هذا معنى راقي جدا. هاجر ببيتك بيتك الآن هل أنت راض عنه عن الزوجة وعن الأولاد هل يدار فعلا من خلال الشرع من خلال القرآن والسنة؟ هل البيت مهاجر إلى الله وإلى رسوله أم مهاجر إلى الدنيا؟ أم مهاجر إلى الشهوات والأهواء؟ أم مهاجر إلى التلفاز وإلى الفضائيات؟ أم مهاجر إلى الصحافة والإعلام؟ انظر في بيتك إلى أين مهاجر هو؟ في أي طريق يسير؟ قل لأفراد بيتك قفوا جميعا وتفكروا في هذا المعنى وتعالوا معنا لنهاجر إلى الله وإلى رسوله. كفانا لعب، كفانا تضييع، كفانا نوم، كفانا غفلة، الأيام تجري والعمر ينقضي، عودوا إلى الله وهاجروا إلى الله. قل لأهل بيتك هذا فأنت عنهم مسؤول. هذا معنى راقي جدا، يا ليتنا نرتقي لهذا المعنى فنهاجر في كل أحوالنا إلى الله ولرسوله بالمعنى الذي إليه أشرنا. نهاجر في أسواقنا إلى الله ورسوله فتكون المعاملات إسلامية شرعية. نهاجر في محاكمنا إلى حكم الشريعة فنحكم شرع الله فينا. نهاجر في مجالسنا إلى شرع الله وسنة رسول الله فتأمر فينا وتنهى بما جاء في شرع الله. نهاجر حتى في لهونا، لا نحرم اللهو على إطلاقه، نلعب إن كان في الوقت سعة بالضوابط الشرعية من غير تفريط ولا إفراط. نهاجر من هذه المعاني جميعا لنحقق هذا المفهوم الراقي والعالي الذي سنستشعر به رقيا للحظة الأولى والذي لا إله غيره. لو أننا حققنا هذا المعنى وعقدنا العزم على الهجرة إلى الله ولرسوله الآن ونحن على ثقة ويقين في أن الأمر بيد الله مستلهمين هذا من دروس الهجرة التي ستأتينا في الهجرة كحادث أو كحدث، هذا معنى راقي جدا أن الأمور تجري بيد الله سبحانه وتعالى. ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ معنى راقي سيأتينا مفصلا. هل استحضرنا هذا المعنى أن الله عز وجل هو رب هذا الكون والمتصرف فيه ولا يكون في ملكه إلا ما يريد فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؟ هذا المعنى لو نجحنا في فهمه لهاجرنا الهجرة الحقيقية إلى الله ورسوله ونحن على ثقة ويقين أن ما قدر سيكون، وأن الدنيا بأسرها لو اجتمعت على نفعنا وعلى ضرنا لن تملك لذلك سبيل، لأن الأمر بيد الله وحده سبحانه وتعالى. هذا مما يدفعنا لتحقيق الهجرة إلى الله وإلى رسوله. ثم رضا الله والجنة من أعظم الأسباب التي يستحس بها الإنسان نفسه ومن يعود لنيل هذه الهجرة العظيمة. كيف أنك بهجرتك إليه وإلى رسوله تنال مرضاته والجنة؟ هذا هو طريقك. فإن كنت من عشاق نيل رضا المولى عز وجل والجنة ومن محب هذا فخذ بالأسباب، فلا بد من الأخذ بالأسباب مع ترك الباقي على مسبب الأسباب. خذ أنت بالأسباب في هذا المعنى. هل أنت أخذت بأسباب نيل رضا الله عز وجل؟ أما أنت أخذ بأسباب نيل سخطه وغضبه وعقابه لأنك خالفت شرعه وخالفت نبيه عليه الصلاة والسلام وتركت قرآنه وسنة نبيه واستبدلت هذا بالغث والعياذ بالله تعالى، استبدلت هذا بالعادات والأعراف والشهوات والتقاليد والقوانين الوضعية إلى آخر هذه المعاني. هاجر إلى الله، هاجر إلى رسول الله، خذ هذا المعنى يعني بجد وباهتمام وبشعور بالخطر وبشعور بالمسؤولية، لأنك أمهلت وأعطيت الفرصة وإلا فقد تؤخذ أخذ عزيز مقتدر. هل تفكرنا في ذاك الحديث؟ ويل للعرب من شر قد اقترب. قالت أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. والخبث من حوالينا قد كثر كما تطالعون، وإن الله وإن إليه راجعون. فما المخرج؟ أن نهاجر إلى الله وإلى رسوله. لماذا؟ لننقذ أنفسنا ومن نعول، إبراء لذمتنا لساحتنا حتى لا نؤخذ بكسلنا يعني سلبيتنا بصمتنا برضانا بهذا الواقع المرير تحت الدعاوى الزيفة التي يقولونها. لا، لابد أن نتحرك إنقاذا لما يمكن إنقاذه من باب إبراء الذمة ومن منطلق الشعور بالمسؤولية ومن منطلق الحرص على نجاة أنفسنا ومن نعود. فندعو الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم هجرة حقيقية له ولرسوله بالقلب وبالبدن بالظاهر وبالباطن، وأن يوفقنا لتحقيقها وتطبيقها في أرض الواقع. سنتكلم بعون الله وبتوفيقه عن الهجرة كحدث وعن بعض الدروس والعبر التي ربي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام وكيف استفادوا منها وانطلقوا منها ومن خلالها إلى العالمية فكونوا الدولة الإسلامية وسادوا البلاد والعباد وأزالوا تلك الحضارات الزائفة من على وجه الأرض. ستعرف أن الهجرة معنى عظيم، حدث راقي، لكن حتى تستوعبه لابد أن ترتقي لمستواه وتنظر فيما سبقه من أحداث وفيما مر به من أطوار ثم كيف وقع وإلى ما انتهى ستعرف أنك فعلا تحتاج إلى دخول هذه المدرسة التربوية الإيمانية الراقية التي ربي فيها صلى الله عليه وسلم والرعي الأول. فحتى ذلك الحين ندعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يوفقنا لهجرة محمودة له ولرسوله بالقلب والبدن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم انصرنا على عدوك وعدونا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم اهدي حكام المسلمين وشباب المسلمين ونساء المسلمين، وعد بنا جميع الكتاب والسنة عودا جميلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، صرافنا في أمرنا، ثبت على الحق أقدامنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.